جانب. توكل اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وقفنا في المادة 702 أو 702. يقول فيها الارتهان هو أخذ الرهن. يعني أخذ المال المرهون وهو أمر قائم بالمرتهن. أو المرتهن. وحيث لا لا بالمرتهن. بالمرتهن. يصير بالمرتهن يعني المرهون. لكن هنا بالمرتهن. نعم. وحيث أن لفظ الارتهان هذا استعمل في المادة 708 من هذا الكتاب فقد مست الحاجة لتعريفه هنا ما معنى الارتهان. المادة 3700. الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن. هذا لأن أركان الرهن الراهن والمرتهن وكل عقد له محل العقد. يعني مثلا محل العقد في عقد البيع من هو؟ المبيع. نعم. في عقد الإيجار المأجور هنا شنو مرهون. محل العقد المرهون الذي يظهر عليه أثر العقد. نعم. إيه؟ والفعل يسمى ارتهان. الفعل ارتهان مثل باع يبيع بيعا. نعم. نعم. قال أي المدين الذي يعطي المرهون. ويفهم من شرح المادة 10700 أن المدين هنا أعم من المدين حقيقة وحكما. وتأتي كلمة الرهن أحيانا بمعنى المرهون أيضا. إيه؟ كما تبين في شرح المادة المذكورة. والرهن في هذه أيضا مستعمل بمعنى المرهون. والقرينة هي عبارة الذي يعطي. لأن الإعطاء يتعلق بالأعيان المرهونة وفعل الإعطاء لا يتعلق بالمعاني. هذه الاستعمالات البيزين تبينها. نعم. المادة 4700. المرتهن المرتهن هو الشخص الذي يأخذ الرهن. تمام. المرتهن. إيه؟ أي الدائن. إيه؟ يعني يشترط أن يكون دائنا. نعم. هذه من شروط الرهن. ولوش الرهن؟ لحفظ الدين. لا ما عندي يعني الدين ما هذا. نعم. قال ولفظ الرهن هنا أيضا بمعنى المرهون. والقرينة عبارة الذي يأخذ. لأن الأخذ يتعلق بالمرهون الذي هو من الأعيان وليس في الحبس والتوقيف الذي هو من المعاني. المادة 5700. العدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وأودعاه وسلماه الرهن. هذا جاي آخر لأنه الرهن هو للمرتهن لكن يجوز الاتفاق بين الراهن والمرتهن أن المال المرهون هذا يعطى لرجل أمين ما يكون عند المرتهن. أما لكون المرتهن ما يقدر يحفظها وما يقدر كذا بأي سبب كان يرتضيان يخلوا عن هذا. إذا هلك على من يهلك؟ على المرتهن. الأحكام هذا هو صار أمين أمين عند الطرف يعني عند الطرف يعني في هالحالة هذه. نعم. قال في الشرح والعدل اثنان. الأول ما ذكر في هذه المادة والثاني هو الشخص العاقل الذي سلمه الحاكم الرهن. ولا يشترط توكيل هذا العدل لبيع الرهن فيجوز أن يكون عدلا إن توكل أو لم يتوكل. ويستفاد من هذا التعريف أن العدل هنا ليس بمعنى العدل الوارد في المادة 17005. يعني ما الأمين وكذا لا والرجل الذي يرتضيانه الطرفان ولهم فيها أحكام في المسألة. يعني يجوز الحاكم هو يضع هذا الشيء الذي تعلق به الدين كما لو مات المدين وتركت ترى عن عدل. نعم. لئلا يسطو عليها الورثة. نعم. قال ويستفاد من هذا التعريف أن العدل هنا ليس بمعنى العدل الوارد في المادة 1705 يعني الإطلاق عليه بلفظ عدل ناشئ عن كونه عدلا بزعم الراهن والمرتهن وليس بحيث أنه شخص حسناته غالبة على سيئاته في نفس الأمر. وعلى هذا يمكن الشخص أن يكون عدلا في الرهن سواء أكان عدلا بمعنى المادة كذا أو لم يكن. هي العدالة المعروفة. يفهم من هذا الشرح أنه يطلق العدل أيضا على الشخص الذي أودعه الحاكم الرهن. وفي هذه الصورة تعريف المجلة ليس بجامع أفراده. شرط العدل. قد صرح بقيد عاقل. طبعا ما يكون صبي أو يكون كذا بالتعريف شرحا. لأنه إذا وضع الطرفان الرهن في يد الصغير غير المميز وغير الحائز الجائز التصرف هي الجائز التصرف. جائز التصرف مش التعرف يعني الذي يجوز تصرفه. نعم. إيه؟ أو في يد البالغ غير العاقل واكتفيا بقبضه فلا يكون بالإجماع هذا القبض والرهن أيضا معتبرا. إيه؟ فإذا قيد عاقل لازم في التعريف. إيه؟ إنما لم تر المجلة لزوما لتصريحه هنا نظرا لأنه معروف هذا سيستفاد من المادة الآتية. إيه؟ الصغير من كان مخيرا ويمكنه الصغير من كان شنو مخيرا يقول براه شنو قال الصغير من كان مخيرا ويمكنه أن يكون عدلا يمكن مميزا. وش جاي يقول الصغير؟ الصغير من كان مخيرا. لا لا مميزا، لأن المميز وغير المميز يطلق عليه صغير. نعم. لكن مع القيد مميز عرفناه. وهو أي الذي بلغ السبعين سبع سنوات وكذا. نعم. ذكر الصغير هناك فوق الصغير غير المميز. مميز لا. هذا يقابله المميز. نعم. إيه. مميزا. قال ويمكنه أن يكون عدلا، ولكن إذا كان الصغير المذكور مع وكالة لبيع الرهن مأذونا فترجع حقوق العقد إليه، وإلا فعهدة البيع لا ترجع إليه. وإذا باع الصبي المرقوم الرهن وسلمه للمشتري بحسب الوكالة حال كونه غير مأذون وضبط المبيع بالاستحقاق من يد المشتري، فلا يمكن للمشتري أن يطلب ثمن المبيع من الصغير، بل إن شاء طلبه من المرتهن، لأن المرتهن هو الذي انتفع من العقد المذكور بأخذه الثمن، وإن شاء طلبه من الراهن، لأن الصبي المميز البائع هو مأمور بالبيع من قبل الراهن، فبيعه وقبضه الثمن هو لأجل الراهن. ولكن لا يصح لشخص أن يكون عدلا لنفسه، وبناء على ذلك لا يمكن للأشخاص الآتية أن يكونوا عدولا في الرهن، وهم أولا المكفول عن لرهن الكفيل، ثانيا الكفيل لرهن المكفول عن، ثالثا رب المال لرهن المضارب، رابعا المضارب لرهن رب المال، خامسا إذا أعطى أحد شريكي المفاوضة أو العنان رهنا لأجل دين التجارة شريكه، لأن هذا يصير رهن لمصلحة نفسه. نعم. ما يصير هو راهن راهب وهو مرتهن. نعم. الشيخ هذا كل مثال يعني تمثيل بعض الأساس، لأن هذه شركة أمانة، كيف أجاز الرهن أول؟ لا لا، شركة المفاوضة هم الشركاء يتساوون في رأس المال، وكل واحد له مطلق التصرف في الشركة. تأتي أبحاث هذه كثيرة. نعم. قال سادسا الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن من الراهن. وأما في الصورة الخامسة فيجوز لأحد الشركاء أن يكون عدلا لدين غير دين التجارة، لأنه في غير التجارة يكون، يعني إذا كان الدين للشخص نفسه ما يصح أن يكون هو مرتهن، لأن يلتهن يأخذ فالشيء عوضا لدين هو فيه من متي. قال وما في الصورة الخامسة فيجوز لأحد الشركاء أن يكون عدلا لدين غير دين التجارة، لأنه في غير التجارة يكون كل واحد من الشركاء أجنبيا عن الآخر، مو مال شركة، ولا تكون يد الواحد منهم كيد الآخر. وفي الصورة السادسة إن اشترط وجود المرهون في يد الراهن أثناء عقد الراهن ما يصح هذا، فعقد الراهن يكون فاسدا. إيه ما يصح. نعم. لأنه هو ماله تبقى عنده الشرط هذا. نعم. قال وأما في الصورة السادسة فإذا أودع المرتهن الرهن بعد أن يقبضه إلى الراهن وسلمه إياه يجوز، انظر المادة كذا. واحد هذه عقد الوديعة. عقد وديعة صار. نعم. قال وإذا اشترى الأب مالا لابنه الصغير ورهنه مقابل ثمنه بشرط أن يوضع في يده، فالشراء صحيح والرهن باطل. باطل، لأنه ما يصلح أن يكون هذا عند الرهن بيده. نعم. قال الباب الأول وفيه بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، وتدرج خلاصة هذه المسائل على الوجه الآتي. خلاصة الباب الأول: الرهن تعريفه هو جعل المال محبوسا وموقوفا على وجه التبرع مقابل حق ممكن. هذه خلاصة حقيقة مركزة، وليستوعبها يتذكر كل هالأشياء التي قيلت والتي ستقال. نعم. قال تعريفه هو جعل مال محبوسا وموقوفا على وجه التبرع مقابل حق ممكن، محبوسا بيد المرتهن على وجه التبرع، ده يقول محبوسا وموقوفا أي إلى أجله، هو نفس الشيء موقوف يعني نفس الحبس كتأكيد للحبس على وجه التبرع. إيش معناه؟ لا مو موقوف الوقف المعصود، لا أنا أعلم أن الموقوف له أجل، يعني موقوف إلى أجل غير خليل محبوس. محبوس ما فيش له هذا. لا نفس الشيء، هو محبوس وموقوف. محبوس من جهة أنه ما يصح بعد يتصرف بمالكه، وموقوف هذا إلى حين يستوفي المرتهن حقه. الشيخ بنا فرش المحبوس الموقوف، الموقوف الرجل الذي أعطى فلان أن يرهن هذا الرهن، يعني عارة أن يرهن هذا الرهن ابني، هنا دا يستعملها مو بهالمعنى. الموقوف تروح فكرك على الوقوف، لا والمحبوس ما على الحبس بالحبس واحد يحبس رجل. لا هو محبوسا يعني عن التصرف من قبل راهنه، وموقوفا هذا عنده لأن يستوفي دينه. يعني يستعمل في الألفاظ لها دلالات يعني بالمعنى اللي نتكلم به عن الرهن، لأن لا ما يكون محبوسا عن تصرف الرهن ليس الرهن، موقوفا إلى حين أن يستوفي المرتهن دينه، خلص هذا هو. فإذا أنت أسقطت أحد المعنيين ما صار رهن هذا. يعني يفهم منك موقوف على وجه التبرع، على وجه التبرع لأن ماكو مقابل له. الحقيقة هو زيادة على العقد، يعني لا هو هو هنا تسامح به، هو مو دائما على وجه التبرع، وإنما هو لمصلحة الدائن. الدائن يقول لك أنا ما بيعك هذا الشيء إلا تعطيني رهن بالدين الذي هو ثمن السلعة. من هالباب صار تبرع لأن ما يقابل شيء. لما مدى يقابله فر الشيء فصاب من باب من قبل الراهن كأنه متبرع، لأنه ما مو عارية ابني ولا وديعة. عارية لها أحكامها ابني، وديعة لها أحكامها، هاي تختلف. هاي مخليه محبوس للاستيفاء، حق الدائن تعلق به، ما كأنه صار خارج عن ملك الراهن، كأنه بهالمعاني لا يشبه للوديعة ولا يشبه العارية. نعم العارية شيخنا عطى إنسان هذا أخذ هذا أخي العارية واحد الله يحفظك. العارية ابن من هلكة العارية تهلك هي بديعة عند المستعير، مو دا يخلي بها إذا تهلك منها. هنا إذا هلك المرهون يعتبر مستوفي المرتهن بينه من قبل هذه، وكل عقد ابني إلى ما هي حقيقية. كون أنه يشابه هذا بعقد آخر لا معنى أنه زالت ماهيته وخصوصيته. التشابه في خصة من الخصال لا تجعل المتشابهين كأنهم شيء واحد. نعم. قال على وجه التبرع مقابل حق ممكن الاستيفاء من المال المذكور. خلص ما الاستيفاء، فإذا ما يمكن الاستيفاء منه خلص ما خسر هذا الرهن. نعم، لأن الرهن هو حبسه وحبسه عن تصرف الراهن وجعله موقوف. يعني هذا هنا شلون العقد الموقوف؟ كأنه موقوف إلى أن يستوفي المرتهن حقه. فإذا ماكو هالشيء لا محبوس هو باقي عند الراهن، هذا مو رهن، مو رهن هذا إلى مدة 5 أيام، مو رهن هذا. فحقيقة الرهن هو هنا دي يخليها بالتعريف. إذا بالله للتعليم قال هو جعل مال محبوسا أولا جعل مال، فنخرج كل شيء الذي ما يعتبر مال ليس مال، لا يصلح أن يكون رهنا. نعم. إيه؟ محبوسا وموقوفا، محبوسا وموقوفا، محبوسا عن تصرف الراهن وموقوفا لاستيفاء المرتهن حقه منه. نعم. على وجه التبرع نعم، بس على وجه التبرع يحتاج لها التوضيح. التوضيح يقول أن الراهن متى يستوفي شيء مقابل هذا. نعم مديوني لك 100 مطلوب مني 100، لكن أنا إذا أعطيك شيء آخر زيادة على ذلك وهو أن أسلمك شيء من مالي ما أقدر أتصرف به، لا أقدر أجره، لا أقدر أعطيه، لا أقدر أنتفع منه. هذا شنو؟ ما يقابل شيء إلا التبرع. ما لا يقابل الشيء الذي تقدمه يعتبر أنت متبرع. قال مقابل حق ممكن الاستيفاء، مقابل حق من جهة الدين للمرتهن للدائن. نعم. ممكن الاستيفاء منه هذا. نعم. فأخرج بهذا المال الموقوف. لا يمكن الاستيفاء. ما هي هذا المال الموقوف؟ ما هي هذا؟ ما يمكن بل الموقوف بالمعنى الاصطلاحي اللي حبس الشيء على ملك الله. المال الموقوف لله مثلا لا يصح. هو أيضا يقول لك ما يصح. لأن الاستيفاء قد يكون بالدين، والوقف الاصطلاحي يعني أن تنتزع ملكيتك على ملك الله، ما تقدر تبيعها أنت بعد. إيه. قال ممكن الاستيفاء من المال المذكور. ايه؟ قال والمقصد من الحق الوارد في التعريف. ايه؟ واحد الحق المالي. ايه؟ فبناء عليه الحقوق التي هي مثل القصاص واليمين خارجة. ايه؟ اثنين حق الدين. ايه؟ والدين 3 أقسام، القسم الأول الدين الحقيقي وهو ما وجبت تأديته على المدين. شوف هنا مال أن يكون يمكن الاستيفاء ذكر القصاص. أي. القصاص هو حق صحيح، يعني الحق هو ما يمكن استيفاء بما يناسب هذا الحق. نعم. القصاص هو أنه يمكن ولي القتيل من أن يقتل القاتل العمد، هذا القصاص. هذا ما تقدر تأخذ به رهن، لكن لو انقلب القصاص إلى دية لتعذر القصاص ها يصير يمكن الرهن بدين الدية، لأن الدين الدين صارت مال دين، وفي هذه الحالة ما تتحمل العاقلة الدية في القتل العمد. إذا صار على القاتل عمدا عليه دية وليس قصاصا ما تتحمل العاقلة. العاقلة وهي عصبة الرجل من الآباء تتحمل القتل الخطأ، أما القتل العمد ما تتحمله، يتحمله العاقل القاتل نفسه. نعم. قال القسم الأول الدين الحقيقي. نعم. وتحته ثلاثة أقسام. ايه؟ ما وجب تأديته على المدين. اثنين ايه؟ الدين اللازم ظاهرا وغير اللازم ايه؟ باطنا. ايه؟ تقدم هذا هو الآن يلخص. نعم. نعم. ثلاثة الدين الذي لم يلزم بعد والذي سبب لزوما موجود وقت عقد الرهن. تقدم هذا أيضا. ايه نعم. القسم الثاني الدين الحكمي. ايه؟ وهو العين التي عند هلاكها بيد واضع اليد عليها يجب عليه ضمان مثلها إن كانت من المثليات وضمان قيمتها إن كانت من القيميات. هذا تقدم أيضا. إذا ما يصير في ذمتي فصار دين حكمي لأنه سيؤول إلى المال. نعم. إيه؟ القسم الثالث الدين المعدوم. إيه؟ ولهذا السبب الرهن فيه باطل. إيه؟ الدين الموعود مستثنى تقسيمه. الدين؟ يقول الدين المعدوم. إيه؟ ولهذا السبب. إيه؟ القسم الثالث الدين المعدوم. إيه؟ ولهذا السبب الرهن فيه باطل. إيه؟ ثم تكلم يبدو أنه الآن بفصل كلام. إيه؟ السبب الرهن فيه باطل والدين. لا لا لا لا، ولهذا السبب الرهن فيه باطل لأنه دين معدوم. إيه؟ الدين الموعود. الدين الموعود إيه؟ إيه؟ مستثنى تقسيمه. واحد الرهن الصحيح يصير. لا هذا مثلا أنا أبيعك سلعة بدين مؤجل. نعم. يجوز هذا إعطاء هو تقدم الدين الموعود. نعم. والرهن فيه باطل. لا مو الموعود. الدين الموعود ما دخل هذا فيها. كالدين الموعود لعله فيه باطل كالدين الموعود. يمكن صحيح. كالدين الموعود. ما أدري قرأنا بكل أخرى. يقول القسم الثالث الدين المعدوم. المعدوم يعني ما موجود. وهو قسم يعني ما موجود الآن. ولهذا السبب الرهن فيه باطل. إيه؟ الدين الموعود. إيه؟ لا خلاص مستثنى هذا سيأتي. إيه؟ وحده. إيه؟ يمكن كما ما قال. إيه؟ محمد كالدين الموعود. إيه؟ لأنه الدين الموعود تقدم أنه لا يصح الرهن فيه. إيه؟ لعلها كالدين الموعود. إيه؟ دين الموعود يعني ما إلى فر السبب. نعم. إيه؟ براها مستثنى تقسيمه. مستثنى تقسيمه. ايه؟ واحد. ايه؟ الرهن الفاسد وهو الرهن الصحيح. ايه؟ اصلا وغير الصحيح وصفح. يعني هذا ما يدخل في تقسيم من مال الرهن. نعم. ايه؟ اثنين الرهن الفاسد. وهو الرهن المشروع ذا الرهن الفاسد وهو الرهن الصحيح اصلا وغير الصحيح وصفا. هذا هو تعبير العقد الفاسد عند الاحناف هكذا. نعم. ثلاثة الرهن الباطل. ايه؟ وهو الرهن غير الصحيح أصلا. إيه؟ ويكون على شكلين. إيه؟ واحد إذا لم يكن الرهن مالا. إيه؟ اثنين إذا لم يكن مقابل المرهون مضمونا. إيه؟ إذا لم يكن مضمون فلا يصح الرهن مقابله. إيه؟ المضمون هو الذي يجب بدله عند الهلاك. هذا المضمون. أما الوديعة مثل مضمونة في صفحة 71 تتقدم سببه. لون تقدم سببه ما لو عاد بالدين. صفحة كم؟ 71. شيخنا معلش نعود إلى شنو ماذا هو في إشكال الدين الموعود والدين المعدوم. ماذا الدين المعدوم واضح إن الرهن. ايه؟ فاسد يعني. ايه؟ باطل. ايه؟ ولكن ظهر مقابل الدين المعدوم جاهز مع النظر وينها شنو الواحد واحد سبعين سبعين يقول نرجع عدنا إليه الآن ما يخالف عود عليه. ولكن الرهن مقابل الدين الموعود جائز مع أنه بالنظر لكون الدين معدوما وقت عقد الرهن كان من اللازم ألا يكون جائزا قياسا على الرهن مقابل الترك. يعني الموعود الذي له سبب مثلا كدين أو إذا يظهر عند الاستحقاق. أيه؟ هذا الموعود. لا شوف تكلمة تكملة الكلام. قال كان من اللازم ألا يكون جائزا قياسا على الرهن مقابل الترك باعتبار معدوم الآن. إنما الفرق هو. أيه؟ أن الأظهر أن الإنسان لا يخلف وعده، وأن الوعد المذكور يؤدى ويحمل على الوجود غالبا، والاعتبار للغالب التابع وليس للمغلوب النادر. يجوز إذا هنا صار عندنا شيء آخر، شوف الموعود كما لو قلت لك بع فلان، بع فلان هذا الرهن عن الدين الذي سيلحق بذمته موعود، إذا بعته بيعا مؤجلا فهذا موعود، والمعدوم ليس له أصلا، ليس له سبب أصلا شيخنا، لأن الموعود دخلها بالمسائل الوعد الأخلاقي والكذا، فجعله هذا مستثنى من المعدوم. القسم الثالث الدين المعدوم، ولهذا السبب ران فيه باطل. أي الدين الموعود مستثنى، مستثنى اي نعم، اي يعني لكن الدين الموعود، الدين الموعود مستثنى. ثم تقسيمه هذا عنوان جديد، ايه؟ تقسيم الرهن يعني، ايه؟ تقسيم الرهن الى الرهن الصحيح، ايه؟ وهو الرهن المشروع ذاتا ووصفا، والى الرهن الفاسد وهو الرهن الصحيح اصلا وغير الصحيح وصفا، والى الرهن الباطل وهو الرهن غير الصحيح اصلا ويكون على شكلين. نفس التقسيم هذا، نعم، الصحيح والفاسد والباطل عند الحنفية في جميع العقود يقال فيها هذا، نعم، الصحيح هو الجائز أصلا ووصفا مثلا، والفاسد أصلا لا وصفا مثلا، نعم، الإجارة بدون ذكر الأجرة، المبيع بدون ذكر الثمن، نعم، هذا هذا، نعم، والباطل لا يجوز لا أصلا ولا هذا، نعم. قال عقد الرهن واحد ركن الرهن، نعم، الرهن ينعقد بإيجاب وقبول الراهن والمرتهن، أيه، ويتم بالقبض، والإيجاب لازم لأن الرهن عقد، أيه، والقبول لازم لأن الدين يسقط مقابل الرهن عند هلاكه، أيه، فالقول إذن بجواز انعقاد الرهن بلا قبول المرتهن يوجب، لا عقد هو خلص، نعم، القول إذن بجواز انعقاد الرهن بلا قبول المرتهن ما يصير باطل، هذا يجب حزره، والقبض لازم لإتمامه لأنه أولا الرهن عقد تبرع، ثانيا الرهن حكما استيفاء الدين، حكما استيفاء الدين كأنه مستوفى من هذا، نعم. فكما أن الاستيفاء الحقيقي لا يصح بدون القبض، فالاستيفاء الحكمي أيضا لا يكون صحيحا بدون القبض، قياس، نعم، لا مو هو شيء آخر مسألة حكمي، هو الغرض من الرهن التوثيق، التوثيق، نعم، والعقد الأصلي هو كل قول إيجاب وقبول، يعني ليس فيه شيء ملموس، نعم، دين راح يصير أما شفاها بشهود أو بدون شهود أو كتابة، لكن حقيقة الرهن هو استيفاء من شيء يكون عند الدائن، نعم، عند اللزوم، هذا من يستوفي إذا ما عندي فد شيء رهنه عندي المدين، نعم، ما في شيء، ما في شيء هنا من الذمة، فلذلك صار القبض هنا من تمامه، نعم، لأن ما يظهر أثره إلا بهذا القبض، نعم، والدليل على ذلك أنه إذا هلك هلك على المرتهن، يهلك على المرتهن، نعم، لأنه يستوفي منه، نعم، نعم، فكأنه استوفى ماله، في يعني الفائدة من الرهن هو توثق الاستيفاء، فإذا بقينا العقد فقط إيجاب وقبول أو ورقة كذا ما كفت شيء يعني يضمنني أن استوفي ديني من مجرد هذا العقد، قد يهلك هذا وما عنده شيء أو مفلس أو ينكر أو كذا إلى آخره، لكن لما أوثق ديني بهذا الشيء لا يكون هذا التوثيق إلا بشيء يمكنني أن استوفي حقي منه سواء موجود أو ما موجود، غائب أنكر أو ما أنكر، هاي المسألة، ولذلك صار ما يتم إلا وكذلك الهبة، الهبة لا تتم إلا بالقبض، ليش؟ لأن الهبة هو تمليك، يعني تمليك شيء بلا عوض، هذا يعني خفيف، يعني ما هذا يمكن يرجع الواهب يمكن كذا، فإذا اعطيتك هاي الهبة صار أكثر وثوقا لأن صار الموهوب شيء آخر، يبقى مسألة هل انقطعت علاقة الواهب بالموهوب بهذا الإقباض، هنا اختلفوا الفقهاء، منهم من قال نعم انقطعت، ويستدلون أن الراجع في هبته كالراجع في قيئه، يمكن كالكلب يعود في قيئه، في قيئه خلص هذا، لأن بعدها المسألة بعدها ماكو مقابلها شيء، وهذا دا يرجع عن إحسانه لسبب ما، وبعضهم قال أنه لا ما يقدر يرجع عنها، الآخر قالوا ما يقدر يرجع لأنه ما يقابلها فريش شيء، المسألة فالقبض في بعض العقود ضروري لتمامه حتى يمكن تحقيق الغرض من هذا العقد. نعم. قال ثالثا القصد من الرهن إجبار الراهن على تعجيل إيفاء الدين، وهذا ممكن بالقبض. هذا ليش هذا للتعجيل؟ لأن دا فوت على المدين منفعة المرهون. نعم. لأنه صار محبوس بيد المرتهن، فالرهن صار فد وسيلة للتعجيل لأداء المدين دينه. نعم. قال وهذا ممكن بالقبض، والقبض يكون حقيقة كوضع المرتهن يده على المرهون بالفعل، أو يكون حكمي حكما بالتخلية. التخلية يعني ترك المانع بين المرتهن وبين المرهون، مثل دار هنا دار أعطي المفاتيح وأقول لها إيه. قال ولصحة القبض يلزم أولا وجود أهلية القابض للقبض، ثانيا وجود إذن الراهن، وهذا الإذن يكون صراحة وفيه يجوز القبض استحسانا بعد تفرق مجلس الراهن أو دلالة بمجلس عقد الراهن أو دلالة، وفي هذا يتقيد القبض بمجلس عقد الراهن ولا يصح بعد التفرق. هنا عندنا كل مسألة يعني يصير حقيقي ويصير حكمي. يعني الحقيقي مثلا التسليم، حكمي يعني السكوت عن من عنده الحق في الموافقة وعدمها. فهنا نجي يقول أنه الرهن بإذن مو من إذن الراهن. هذا الإذن قد يكون صريح وقد بالتخلية وقد يكون حكمي، اللي يشوفه قدامه أقول له أنت أخذه وأنا ساكت، هذا حكمي. قال اثنين شرائط الرهن. واحد يشترط كون الراهن عاقلا لأن العقل لازم في جميع التصرفات. اثنين لا يشترط كون المرتهن بالغا، بناء على هذا يجوز رهن الصبي المميز وارتهانه وينفذ إن كان مأذونا ويتوقف على الإجازة إن كان غير مأذون. هنا أجاز تصرف الصبي غير المأذون شيخنا. صبي المأذون هو غير البالغ، ولكن صلاحيته بحدود ما أذن له فيه وليه. نعم. ما أجاز أوقف نعم أوقف تصرفه حتى لا خارج الابن ماله. مثلا أنا أعطيت سلعة بأني أجرها، الولي أعطى الصبي بأني أجر هذا الشيء الذي عنده، ما عنده صلاحية يبيعها، ففي حدود عقد الإجارة يقدر هذا، بل يقدر يسوي الإجارة نسيئة ويأخذ رهن، يقدر يبيع بالدين، هاي بحدود إجارة، لكن ما يقدر يبيعها، ما يقدر يعطيها عارية لأن ما بيها عوض هذه. نعم. قال ثلاثة يشترط كون المرهون مالا معلوما ومتقوما. صح. لأن المقصد من الرهن استيفاء الدين، وهذا يمكن بوجود هذين الشرطين. طبعا إذا ما متقوم ما يمكن الاستيفاء منه. نعم. نعم. المتقوم هو الذي يعني في يد الإنسان ويمكن الاستفادة منه شرعا في حال السعة والاختيار. هاي نعم. كلها قيود فيها، يعني الميتة يجوز تنتبع منها لكن مو في حال السعة والاختيار، لتلاحظ. نعم. هذا هو مال يمكن الانتفاع منه لكن مو بيدي. نعم. كالطير في السماء كسمكة في الماء، هذا ليس مال المتقوم. فالمال المتقوم هو الذي يجتمع فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون في يد الإنسان، الشرط الثاني يمكنه الانتفاع به في وقت السعة والاختيار مو في وقت الاضطرار. نعم. كالميتة يمكن أن تنتفع بها شرعا لكن مو وقت السعة، في وقت الاضطرار فليست عين مالا. وأن يمتلك عينه متقوم ومنفعته يا شيخ. نعم. وأن يكون ممتلكا لعينه ومنفعته، أم إذا امتلك منفعته يكفي أن يكون رهن؟ لا ما هذا المال مو مال مال هذا المتقوم، إذا مال متقوم منفعته أيضا باطلة. لا أقصد مثلا المال المتقوم المال لا مأجور مو مالي هذا، شلون أنا أرهن؟ لكن يصح أن أجره لغيره؟ لا ما ممكن الرهن، ممكن محبوس وما موقوف. لنشوف إحنا شنو شروط المرهون المال الذي يمكن أن هذا إزاي يكون مال متقوم بعد شنو معلوم أيضا إذا مجهول شلون هذا؟ ما تقدر تستوفي هذا، ما تعلق حقك بشيء محدد. نعم. بعد شنو قال هكذا يقول مالا معلوما متقوما تنشره الصارم. نعم. المال هو ما يمكن حياسته عند الحنفية والكذا. نعم. متقوم ما يكون بيد الإنسان ويمكنه الانتفاع بوقت الساعة والارتجال. لا لم يكون معلوما ما يصير مجهولا. صحيح. قال لأن المقصد من الرهن استيفاء استيفاء وهذا يمكن بوجود هذين الشرطين. نعم يقول وهذا أي الاستيفاء يمكن بوجود هذين الشرطين. لا لا يمكن لا لا يمكن لا يمكن لا يمكن, يمكن, يمكن, يمكن قال لا يشترط أن يكون المرهون ملك الراهن ويجوز رهن المستعار والمأجور كذلك إذا نشأ. لا ما يقدر هذا أصلا إلا بإذنه. إيش الحكي هذا؟ إيش هذا؟ العارض ما يتكلم الآن هو الآن ما يخالف. لا لا هو يقول ما الاستيفاء أخي إلا إذا أذن له المعير إلا إذا أذن له المعير أن يرهنه فهذا يمكن. يمكن وعند ذلك يخرج من حدود العارية. يعني يمكن نزيد أي إذا أذن له المستعير المعير بهذا الشرط يعني. إيه ما نحن إحنا نحاسب على نفس العبارات هو الآن بدون إضمار شيء كلمة هذا. هو الآن يقول لا يشترط أن يكون المرهون ملك الراهن. إيه هذا واضح صح ولا لا؟ ما في مشكلة حول هذا. إيه قال ويجوز رهن المستعار. إيه يعني هذه مسألة إذن المعير أو غير إذنه مسألة أجنبية. لا ما هذا يعني هنا صار شوية فرق خلط بالتعبيرات. نعم نعم إذا أنا وكيلي أنا عندي مال عند وكيل وكلته أن يرهن هذه. ايه ها ايه هو مو مالي لكن يرهن. ايه بتسليط من الموكل. نعم ايه تمام هذه. لا يجوز رهن يجوز أن أستعيد أخذها رهن أعطيها هذا المبيل. لا لا لا يمكن إلا بإذن من المعير يا ابني. هو أذل بهذا. ايه هو تقول إلا بإذن يا ابني. ما ماذا يقول هذا؟ احنا بدنا نضمر كلمة هذا مو هذا عدم الاضمار ويبدأ يصير تشويشات في هذا. نعم اذا تصرف شيخنا في العارية ورهنها على من يعود صاحب ماكو هذا غاصب ولا تصرف باطل هو ملكة منفعة معينة بدون عوض بس. طيب ما يقدر هذا الرهن فائدته الرهن فائدته أن المرتهن كما مر علينا أن يستوفي دينه يبيع لهذا فالمستعار هذا المستعير بعد ما ملك منفعة مجانا يقوم يصرف به التصرف إلا اللهم يأذن له فإذا أذن له انقلبت يده المستعير لا وكيل لا رهن. نعم يا شيخ هذا معنى في كتب الفقه هذا ليس أنه مستعار ثم تصرف بالرهن إنما استعار من هذا الشيء الشخص لكي يرهنه قال أنا استعير منك هذه واحد هذا ابن صارت بيت هذا معنى لا لا لا يعني لما نقول مستعار المستعير إلى حق كذا لا لأن شنو المستعير المركز القانوني بالنسبة لعقد العارية هو شخص تملك منفعة المستعار مجانا هذا المركز هذا هو منتفع مجانا بس ما عنده بعد تصرف بالعين غيرها ويستطيع المعير أن يسترد عاريته في أي وقت يقدر هذا ما يتقيد حتى بالزمن وإن كان هذا محل يعني نظر يجوز قيد لازم يأخذ بالقيد الآخري ما يملك أكثر من هذا. الرهن أخي إذا تأخذ شيء تعطل منفعة المرهون عن مالكه تخليه ما يقدر ينتفع به أنت مو مالك يا أخي هذا فأتك تنتفع بي إلا إذا أذنت لك تمام استعرت مني هذا الشيء لأجل ترهنه هذا صار مو عارية عارية لأجل هذا صار رهن لكن أنا سلطتك عليه. يا شيخ هو مستدلك وقال شيء على كل حال إذا كان المقصود هذا اللي تقوله نعم عن طريق إضمار إضمار خلاص تقرأ أخي لكن قبل إذا استعار منه أرضا ليجل إنسان ليس له أن يأخذ هذا الإنسان إلا بعد فتاة القبر. واضحة ما لدينا نقف عليها. المستعير أخي المستعير إذا قصد استعار الاصطلاح المعنى ينتفع بها أخذ سيارتك أعطك إياها تنتفع بها يوم يوميا تنتفع بها وترجع ليها إذا أردت استعرتها منك مو لينتفع لأن أرهنها صار إذا ما يخالف عقد رهن صار عن طريق هذا الطريق عن طريق هذا يريد له تصريح يريد دلالة على أن المعير أعطاك إياها ومو عارية تنتفع بها لأجل أن ترهنها. فلازم نضمر احنا في الكلمة يا اخي. واضحة المسألة. طيب شيخنا. نعم. قال أربعة: يشترط ألا يكون الرهن شرطا معلقا ولا مضافا لوقت. ايه ما يصير مثل البيع. نعم. لأنه هو فيه معنى التمليك، فيه معنى البيع، يعني وين كان هو مو مثل البيع، والبيع ما يصير تعليق، ما يصير يقول بعتك سيارتي إذا نقلت إلى فلان هذا، أو إذا جاء أبي، أو إذا كذا، أو إذا اشتريت سيارة جديدة أنا أبيعك سيارتي، كل هذا ما هذا، لأن أصل البيع هو لسد حاجة، فالحاجة تكون حاضرة، وهذه سد الحاجة ما يكون عن طريق تعليق المبيع أو تأخير إلى وقت مستقبل. نعم. نعم. قال: يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا مضمونا بنفسه. في مضمون بنفسه يعني إذا هلك هو يجب عليه الضمان. نعم. قال: وإذا لم يكن مالا مضمونا فإما أن يكون باطلا، أي لا يسقط الدين عند هلاكه لأنه أمانة، أو فاسدا، أي إذا كان الرهن سابقا للدين يكتسب حكم الصحيح، وإن كان لاحقا لا يكون الرهن بحكم الصحيح في تلك الحالة، ولا يمكن للمرتهن أن يحبس هذا المرهون لأجل استيفاء الدين. لاحقا للعقد ولا إيش؟ لا، لاحقا للدين. أيه. ثلاثة: مباحث متفرعة. واحد: زوائد المرهون المتصلة ما دخل في البيع من غير. يا المسألة يعني واحد انتبه لها. المرهون إذا إلى زوائد أشكال، زوائد متصلة مثلا السمن الشعر الصوف الكذا، زوائد منفصلة منك كشاد تولد يعني هذا، هذا شنو حكمها؟ تدخل مع الرهن تصير مرهونة به أم لا؟ نعم. قال: الزوائد المرهون المتصلة ما دخل في البيع من غير ذكر. إيه كالصوف والسمن. إيه كالصوف والسمن وما إلى ذلك، هذا يدخل في المرهون تبعا بدون ذكر. نعم. قال: يدخل في الرهن بعض ما لم يدخل داخل كالمزروع ما لم يدخل داخل. شلون؟ رهن من الأول. زوائد المرهون المتصلة ما دخل في البيع من غير ذكر. المتصلة. نعم. ما يدخل في المبيع أو في البيع بدون ذكر. نعم. مثل ما قلت الأشياء السمن والشعر والكذا هذا بدون ذكر. نعم. متصلة ها قال. أي. قال: يدخل في الرهن بعض ما لم يدخل داخل كالمزروعات والأشجار المغروسة على العرصة المرهونة، لأنها لو لم تعتبر داخلة لو وجدت مشغولية الأرض. يعني هذه متصلة، يعني هاي هي متصلة لكن يمكن فصلها وهي المزروع. يعني مش موجودة أصلا داخلا، إنما اعتبرت كالداخل. كالداخل. قال: وأفضل ذلك لأن بعضها غير داخل، وما كان منفصلا عن المرهون هو من هذا القبيل. اثنين: تبديل الرهن له ثلاثة شروط. واحد: رضا الطرفين. اثنين: رد الرهن الأول للرهن. ثلاثة: قبض المرتهن الرهن الثاني. مسألة تبديل الرهن هذه. تبديله. ثلاثة: زيادة المرهون وهي قسمان. واحد: الزيادة الضمنية متولدة متصلة وهي بحكم أصل الرهن. منفصلة تكون مرهونة مع أصل المرهون. مثل الولادة المولود. نعم. طيب يا شيخ، إذا تحول المرهون من شيء إلى شيء آخر يبقى يصير هو نفسه تعلق به. نعم. غير متولدة متصلة. إيه؟ منفصلة لا تكون مرهونة مع أصل الرهن. متصلة ومنفصلة. منفصلة. يقول غير متولدة. إيه؟ متصلة. كالبناء. كالبناء. إيه؟ نعم. ومنفصلة يعني. ومنفصلة مثل الولادة المولود. لا تكون مرهونة مع أصل ما الرهن. ما تكون مع أصلها. غير متولدة يا جهة. نعم. لا يدخل المولود لأنه متولد منفصل متولد. يعني هو يقول غير المتولد. لا أنواعه وصار ما صارت كل نوع له حكم. اقرأ على كتابك. يقول زيادة المرهون وهي قسمان. زين. واحد: الزيادة. على دلعتي على الزيادة. أي. نعم. إيه؟ الزيادة الضمنية متولدة إيه؟ متصلة. هاي مال السمن والصوف والشعر والوبر. نعم. وهي بحكم أصل الرهن. خلص. زين. منفصلة. إيه؟ تكون مرهونة مع أصل المرهون. منفصلة. اي يعني متولدة منفصلة. متولدة منفصلة. اي هو بيتكلم الزيادة إيه؟ الضمنية إيه؟ متولدة إيه؟ وهي متصلة ومنفصلة. منفصلة هاي مال الشيء. نعم. إيه؟ اثنين: غير متولدة. غير متولدة. وهي ايضا قسمان متصلة ومنفصلة. متصلة مال البناء. ومنفصلة لا تكون مرهونة مع اصل الرهن. يقول المتصلة والمنفصلة لا تكون مرهونة مع أصل الرهن. منفصلة كالسرج للخيط. كالسرج للخيط. أي أدري هو يقول الثانية. غير متولدة. ما متولدة. متصلة. متصلة كبناء والمنفصلة مثل ما يقول السرج الجامل. نعم. الغطاء الذي يوضع على ظهور الخيط. نعم. هذه نعم. حكمها أنها لا تكون مرهونة مع أصل الرهن. تمام. والسابقة حكمها أنها تكون مرهونة مع أصل الرهن. اثنين الزيادة القصدية زيادة الراهن أو الكفيل أو الأجنبي تتبعها تتبع بعد العقد جائزة اي نعم وصير مرهونة نعم والفرق بين أصل الراهن وزيادة الراهن هو أن الزيادة تكون مرهونة مقابل ما تبقى من الدين وليس مقابل الدين الساقط وأصل الراهن يكون مرهونا مقابل الدين الساقط أيضا هاي مسألة هذه مسألة نعم ايه اقرأها بالله مرة ثانية يقول الزيادة القصدية ايه زيادة الراهن أو الكفيل أو الأجنبي متبرع للرهن بعد العقد جائزة والفرق بين أصل الرهن وزيادة الرهن هو أن الزيادة تكون مرهونة مقابل ما تبقى من الدين وليس مقابل الدين الساقط اللي استوفي يعني نعم ما بقي من الدين نعم وأصل الرهن يكون مرهونا مقابل الدين الساقط أيضا مرهونة. والفرق بين هاتين الزيادتين إيه؟ يقول إيه؟ هو أنه عند تلف الرهن في الزيادة القصدية يسقط من الدين ما يصيبه وهذا لا يكون في الزيادة الضمنية ما أظن يعني هذا هو القصدية والضمنية لا لا الزيادة هي تكون مقابل الدين بتمامه وإذا نزل سقط من الدين بالوفاء أو لأي سبب كان فهذا الكل يكون ضامنا لما بقي من الدين ويكون ضامنا ويكون الشيخ ضامنا للدين وما زيد عليه وما زيد عليه على ما زيد على المرهون يصير الكل ضمانا للدين او لما بقي من الدين يبقى يعني لو انا عندي هذا مقابل دين 100 وفيت 90 ما رجع يبقى هذا مرهونا مقابل ما بقي من الدين وهو العشرة اما يسدد العشرة الباقية واما يبقى مرهون عندي أربعة زيادة الدين وهو جائز مقابل عين المرهون ويكون المال هذا لازم برضا الطرفين مقابل الدينين إيه لما زيد أنا أطلبك 100 ايه؟ وطيتك هذا الرهن داينتك هذا بدل 100 كنت تطلبني سويتها 200 فإذا رضيت الرهن هو يبقى ايه؟ رهن للمئتين لا مانع من ذلك لكن لا تقدر تجبرني عليه نعم نعم. الشيخ المشغول لا يشرط في قاعدة فقهية تقول المشغول لا يشرط. ها؟ المشغول لا يشرط. شو المشغول لا يشرط؟ الرهن المشغول بدين لا يشغل بدين آخر. لا مو دينه هو نفس الدائن زيده. هو زيده إذا صار دائن ثاني المرتبة الأولى يصير هذا الرهن يعني أنا أطلبك وطلبت ثاني وأقبل يعني أقبل أكون هذا الرهن. مقابل الدين لكن الدين الأول له الأولوية في الاستيفاء فإن بقي فالثاني فكأن لأن الرهن عادة يكون له بقدر الدين له أكثر من الدين عادة حتى يقدر يستوفي الدين دينه فإذا أنا الرهن هذا عندي وقبلت أني أن يكون هذا الرهن وإن بقي بيدي مرهونا أينه ونفس الدائن زيدا هو زيدا إذا صار دائن ثاني المرتبة الأولى يصير هذا الرهن يعني أنا أطلبك وطلبت ثاني وأقبل يعني أقبل أكون هذا الرهن مقابل الدين لكن الدين الأول له الأولوية في الاستيفاء فإن بقي فالثاني فكأن لأن الرهن عادة يكون له بقدر الدين له أكثر من الدين عادة حتى يقدر يستوفي الدين دينه فإذا أنا الرهن هذا عندي وقبلت آني أن يكون هذا الرهن وإن بقي بيدي مرهونا أيضا بدين الثاني يجوز في هالحال لكن الأولوية للدائن الأول فإن استوفى دينه وبقي من الرهن أو من قيمته بقية فهذا للدائن الثاني نعم الشيخ أليس من شروط الرهن القبض يظل عد هذا وقلت لك رضي الكل كأن المرتهن الأول يده يد أمين بالنسبة لحق الدائن الثاني فقط مثل العدل نعم قال الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة انتهى التلخيص شيخ نعم يدخل في المواد ايه؟ قال في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن. ركن الرهن عبارة عن الإيجاب والقبول. هاي عند الحنفية عادة عادة من يجون على أركان العقد ما يجعلون به مثل الشافعية وغيرهم، مثلا يقولون ركن البيع إيجاب وقبول، غيرهم يقولون مثلا ركن البيع العاقد البايع والمشتري والمعقود عليه، ويذهبون يفصلون كل واحد. خلاف هذا لفظ أكثر من هذا، لأنه الحنفية يجون يقولون ركن الإيجاب والقبول، الإيجاب يريد له موجب والقبول يريد له موجب، والإيجاب والقبول يريد له محل، بس نفس الشيء. نعم شكلي الخلاف يعني. إيه نعم لفظي أكثر من ما يترتب عليه. نعم الإيجاب والقبول قد يكون فضولي. نعم قد يكون فضولي. لا هو إذا تريد المسألة الفنية اللفظية الحنفية أدق في المسألة هذه. ركن العقد إيجاب وقبول. الإيجاب هو الذي استجد آدمي، هو الموجب، من صدر الكلام الأول يسمى موجب إيجاب، والقبول هو ما صدر عن العاقد الثاني. إذا الإيجاب والقبول يشترط ضرورة أن يكون عاقد وقابل، موجب وقابل. وهذا العقد ليس بالهوى، يظهر أثره في من؟ في العاقد المعقود عليه. فإذا هذه الثلاثة لابد من وجودها. نعم قال والقبول على ثلاث صور: أولا لفظا، ثانيا بالمكاتبة، ثالثا بالتعاطي. عجيب شغلنا. نفس الشيء هو الخطاب الكتاب كالخطاب. لا التعاطي التعاطي التعاطي بالأخذ والرد. يقولون بالتعاطي يعني هم. إيه هما بالتعاطي. الشافعية عندهم قبل. نعم. نعم. قال ويأتي الكلام بالتفصيل عليها. يعني التعاطي هو يعني العملي بالفعل. إيه. وهذا يكون عادة في القبول مثل ما يجري الآن بين المشتري والآلة التي أمامه، بمجرد العطاء هذا يتم البيع. شغلة هذا وضحت الصورة. معلوم. الآن في آلات آلات أوتوماتيكية تضع فيها فلوس تخرج لك بيبسي. تعاطي هذا. نعم نعم نعم تعاطي. يقول ما فيش عاقد، ما فيش عاقد. لا لا هو العاقد هو الدافع للفلوس هذا الجسمه، والقبول هذا الآلة القبول، والمعقود عليه وهذا الفلس اللي يدفع لك اياه. الشيخ بس اجاب عن هذا من قبل، قال الذي ياخذ القبول هو الذي برمجها على لا لا هذا راحت. احنا عمليه الان آله تذبلها تحركها ويطلع به هذا، صارت كانها مقام الادمي. نعم. الآن يعني شلون الأخرس هذا هو الصراف الآلي تحط البضاعة وتسحب منه تأخذ منه فلوس هذا. بينما بالآدمين مثل بايع الجرائد أدفع الفلوس بخل يعطينيها للجريدة وأنا أخذها للجريدة. نعم. قال ويأتي الكلام بالتفصيل عليها في المادة الآتية: أركان الرهن خمسة: واحد الراهن، اثنين المرتهن، ثلاثة المرهون، أربعة المرهون به، خمسة الصيغة. الكوكب هو قال الركن ها صاروا شافعية. هو الركن الإجابة قبول قال شنو بعدها؟ أركان الرهن خمسة. شوف قال أركان الرهن خمسة، ما هو مو أخذ من الشافعية عناصر كان يقول. هو مو قال ركن الرهن، هو قال مو ركن الرهن شنو شيخنا ذكر المصدر هنا الباجوري، حاشية الباجوري شافعية. هاي شافعية. قال فالثلاثة هو عند الشافعية أو راح يصير لأن يعطيك الأركان لا يتعبك ولاش. هاي خليك تفكر كثير. إيجاب وقبول عاد تتكلم عنها. نعم. قال فالثلاثة الأول ذكرت في المقدمة، وستذكر الرابعة في المادة 710، والخامسة تفصل في المادتين الآتيين: مال الصيغة ومال الدين. المادة 600: ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن فقط. نعم. لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يكون لازما. وبناء عليه يجوز للراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم. تمام. نعم. في مجلس العقد ولا بعد؟ ولو بعد. نعم. أقول في مجلس العقد. إيه طبعا. ولا لا. بعد مجلس لا مجلس العقد. كالبيع تماما. إيه. قال بالإجابة والقبول لفظا وبالتعاطي والمكاتبة يعني بوجود الإجابة والقبول معا، وسيوضح. ولكن هنا لما دنطي حق للراهن بالرجوع قبل القبض الآخر أيضا له الحق في أن يعني ما يتم ما ينضرب العقد هذا. يعني يفسخ أصل العقد. إيه نعم ينفسخ. نعم. يعني وهذا بهذا اعتبره خيار المجلس. خيار المجلس. لا مو يختلف خيار المجلس مفهومة عند غير الحنفية المجلس المادي موجود العقدي. وعند الشافعي الحنفية خيار المجلس هو الخيار المعطى إلى الموجب والقبول. فالموجب له خيار قبل ما يصدر القبول يرجع. لكن بعد والقبول من مجال الإيجاب إلى حق أن يقول قبلت ويقول ما هذا تجوز هو مو هكذا. الحديث البيعان في الخيار ما لم يتفرقا. تفرق أبدال بين البيعان البائع والمشتري هذا اللي زي يتفرق. الحاصل مش يتفرقا بالقول يعني. مو يتفرقا بالقول. نعم. قال بالإيجاب والقبول لفظا وبالتعاطي والمكاتبة يعني بوجود الإيجاب والقبول مكاتبة بالذين عندهم قاعدة الكتاب كالخطاب. نعم. إيه؟ قاعدة. وسيوضح في شرح المادة الآتي انعقاد الرهن بلفظ الكتابة والتعاطي. إيه؟ الإيجاب والقبول نوعان. إيه؟ الأول عقد الراهن والمرتهن الرهن بالذات لنفسهما. شنو؟ الأول عقد الراهن والمرتهن الرهن بالذات لنفسهما. لنفسهما. يعني. نعم. الثاني من النائب. هو عبارة عن الوكيل والولي والوصي. إيه؟ وحيث أن مسألة عقد الولي والوصي والرهن بالولاية والوصاية ستذكر مفصلا في لاحقة شرح المادة 8700 فنوضح هنا عقد رهن يعني بيحكي العاقد هو اللي يعقد الشيء لنفسه أو غيره لو وكيل لو وصي لو ولي هذا هو عاقد. نعم. هو الراهن نسميه. نعم. قال وكما ذكر في المادة 60400 إن إضافة الوكيل عقد الرهن كله لازمة بناء عليه إذا أعطى شخص لآخر مالا ووكله برهنه مقابل 100 قرش ينظر. فإذا عقد الآخر الرهن بقوله إن فلانا أرسل لك هذا المال لتأخذه رهنا وتقرضه مقابل 100 قرش فالقرضة للشخص المذكور وهو يكون كما ذكر في المادة كذا رسولا بين الاثنين حتى أنه لا يمكنه بعد إذن استرداد المرهون ولا يطالب أيضا بالمبلغ. الرسول هو الذي يبلغ فقط الإيجاب أو القبول أو الإيجاب هو عادة يكون فقط. نعم. يعني كأنه المرسل هو الذي يقوم بهذا لكن على لسان الرسول ما يتحمل شيء ولا يملك حقوق العقد. نعم. حقوق العقد ما يملكها هو. نعم. نعم. قال وأما إذا عقد الرهن قائلا خذ هذا المال المال رهنا واقضني 100 قرش فالمبلغ يكون وأقرضني 100 قرش فالمبلغ يكون ماله ويمكنه ألا يعطيه لأمره الذي هو ذلك لآمره الذي هو ذلك الشخص. وإذا تلف المبلغ المذكور في يد الآخر يكون تلف من ماله. إن ما قال أقرضني بفلان عن بفلان وكذا فكأنه صار العقد إلى. نعم. إيه؟ قال ويمكن إيه؟ للشخص المذكور استرداد ماله من المرتهن وإذا هلك في يده فهو مخير إن شاء ضمنه للراهن وإن شاء للمرتهن. إيه؟ وسبب لزوم الإيجاب والقبول كليهما في انعقاد الرهن. نعم شيخ إيه بلي لا أقرأ هذه. قال وسبب لزوم الإيجاب والقبول كليهما في انعقاد الرهن إيه؟ هو كما أن البيع والإجارة والعقود السائرة تنعقد بالإيجاب والقبول ففي انعقاد الرهن أيضا الإيجاب والقبول كلاهما لازم. انظر المادتين كذا وكذا لأن الرهن عقد وعليه وجود الشطرين لازم والرهن لا ينعقد بإيجاب الراهن فقط قبول الآخر. لابد قبول الآخر لكن تماما بالتسليم للرهن بالقبض. نعم. سؤال لماذا لا ينعقد الرهن بالإيجاب من الراهن يمكنها لأنه كررها بالإيجاب الراهن ما يستقيم فلابد من الراهن بالإيجاب. لا لما يقول بالإيجاب سواء كان من الراهن أو المرتهن. لا هو قال لا لماذا لا ينعقد الرهن بالإيجاب الراهن فقط بإيجاب لازم. بإيجاب الراهن أو إيه؟ بالإيجاب من الراهن إيه؟ فقط مثل الكفالة إيه؟ الجواب متى هلك الرهن بيد المرتهن كما سيأتي ذكره في لاحقة شرح المادة كذا يسقط الدين مقابله، فبناء على ذلك القول بجواز انعقاد الرهن بلا رضا المرتهن يوجب ضررا بسقوط الدين في حال هلاك الرهن، والضرر ممنوع. لأنه يتصور الرهن وإن كان توثيقا للدين لكن قد يكون فرض ثقل على الدائن، مو توثيق، كما لو سلم دابة، سلم سيارة، سلم شيء بالبرية، وين هذا يودي مسؤول عنه؟ فيتصور هذا، فلذلك اشترط في رضا المرتين أيضا وإن كان توثيق لدينا، لكن في ظروفه ليس توثيق لدينا وضرر، وقد يكون هذا مو توثيق لدينا، تعجيل لهلاكه. أو سلمه دابة قد قرب هلاكه. حي الله، أمثلة كثيرة يعني. نعم. قال ومن هذه الجهة فالرهن لا يعد تبرعا من كل وجه. إيه خلاص. هذا جاهل. شوف مو يقول من كل وجه. في شبه يعني. إيه هو فيها وجه لأن من ذي قبله في الشيء. فمن يجي متبرع. لكن من جهة أنه فيه معنى الاستيفاء ما بيتبرع. قال فالرهن لا يعد تبرعا من كل وجه كالكفالة، بل حيث أنه يوجد في الرهن معنى المعاوضة من وجه فلا ينعقد بإيجاب الراهن وحده، وقبول المرتهن أيضا لازم، وقد يكون فيه فائدة للراهن أيضا كما مثلنا، كما لو كان المرهون يحتاج مؤونة لحفظه أو ما يقدر يحفظه، يعني ما عنده سلطة لحفظه في حالة حرج ومرج وما إلى ذلك. الخلاصة ليس الرهن كالكفالة منفعة محضة بحق المرتهن، وبناء عليه قبول المرتهن لازم ولا يقاس. هذا بدنا نحكي فيها حالات. نعم. ولا يقاس للمادة، مو مثل الكفالة. كفالة ما بيها ضرر على الدائن. ذيك في الدين يعني ما بي ضرر. بل حيث أنه يوجد في الرهن معنى المعاوضة. قال وقد فهم من التفصيلات السابقة أن القبول أيضا ركن من أركان الرهن كالإيجاب، وعليه إذا حلف شخص بأنه لا يعطي رهنا ثم أوجب الرهن ولم يقبله المرتهن لا يكون حانثا. أي صحيح. لأنه ما تم العقد. أي صح. في يمينه. ولكن الرهن لا يكون لازما بمجرد انعقاد كالبيع والإيجار، بل يقتضي لذلك قبض المرتهن الرهن كما هو بالهبة، ولهذا السبب صحت فقرة فقط ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يكون لازما. إلى آخر هذه المادة. يعني إذا لم يوجد القبض المتصف بالشرائط الثلاثة الآتية من قبل المرتهن أو نائبه لا يكون الراهن في الإيجاب والقبول فقط تاما لازما بحق الراهن وداخلا في ضمان المرتهن. قال يشترط في القبض أن يكون جامعا للشرائط الآتية. لا يحكي على القبض. أي ننتقل إلى القبض. نعم. أولا أن يكون المرهون محرزا. نعم. يعني مقسوما وغير مشاع. محرزا يعني بيد الراهن مميز يعني. ويقدر مسلط عليه. مو والله ارهل لك مثلا سمك بالبحر او ما مفرز. ايه. ايه. ولكن هذا الحقيقه في الرهن التوثيقي الان في الوقت الحاضر يجوز ارهن ما املكه من نصف هذه الارض. ايوه يجوز هذا، لان نبي قبض هذا فقط تاشيره، هذا يكون في العقارات. لكن في الرهن المنقول المقبور إذا كان الرهن من المنقولات حماد يتكلم عليه هذه شو يقول لنا؟ يقول أن يكون الرهن محرزا، المرهون محرزا، محرزا وفسره يعني مقسوما وغير مشاع. خلص ما يصير هنا. الرهن المعروف وهو الرهن الحيازي يسميه ما يجوز إلا يكون محرز مفرز عن صاحبه. ما أقدر أن أرهنك نصف سيارتي، والسبب في ذلك أنه في هالحالة هذه شلون أنا أتصرف بالرهن؟ يعني ما أقدر هذا نصب سيارة، ما ممكن هذا. نعم. أو أرض أيضا نفس الأرض العقار إلا بالرهن التوثيقي المعروف الآن، الرهن التوثيقي نسميه، يجوز الرهن لأنه ليس من شروط صحته التسليم، وإنما فقط تأشير على العقار هذا أن هذا الدار أو نصف الدار المملوكة لفلان هي مرهونة لفلان. طيب يا شيخ إسح. مش محدد، مش معلوم، كأن في جهالة. بس مش معلوم لأنه ماش عارف هذه الغرفة أو هذه. لا نصفها أخي شنو مال الغرفة؟ الشركة أني ماني إذا أملك نصفها أنا وياك نصف في كل ذرة من ذرات. ثم بالتوثيق أجي هذا يمكن بالمقبوض يقول لك شلون أقبضها صح. لكن إذا أحكي على التوثيق الآن القانوني وهو جائز شرعا. لأن معنى التوثيق متحقق فيه قطعا وهو أبعد للشبهة من غيره، لأن يبقى المرهون بيد المالك صحيح، لكن لا يستطيع يا شيخ الذي معه الشركة المشاعة أن يتصرف في المال إلا بإذن شريكه، بعكس إذا كان محرز أو مقسم مبين. مثلا أنا معي، أنا معي شراكة أنا وشخص في أرض، فلا يمكن أن أبيع نصيبي. لا، نصفي يعني نصف هذه، يعني راهنها هذه، هذه الأرض، لأن أنا باقي شريك وأتعامل وياك كشريك، لكن أنا ما أقدر أبيع هذه سهامي في هالمال. أفرض ما مرهون، ما أقدر أنتفع بيك، أطبق أحكام الشركة. إن أجرناها في المناسبة ما تقدر تأجرها إلا موافقتي، كلها تطبق. لكن أنا سهامي اللي داملكها وفي ضوئها تكون لي حقوق معينة تبقى لي، لكن ما أقدر أصرفها على نحو أخرجها من ملكي. فالرهن التوثيق الآن الذي لم يذكره الفقهاء كما هو موجود الآن هو أكثر توثيقا للدين وأبعد عن الشبهة وأضمن للطرفين وأنفع للطرفين. الشيخ الإمام الشافعي أجاز الرهن في المشاع مثل بيع المشاع، أجاز بيع رهن المشاع الإمام الشافعي والشافعي عليك. لا أخي، هذول الرهن اللي يتكلمون عنه الفقهاء كله ينصب في الرهن المقبوض المنقول يعني، ما هذا. أما العقار اللي إذا نحكي عليه الآن في القوانين هذه يتحمل الفقه، ليس به شيء مخالفة، فقط تأشر عليه خلص، ما تقدر أنت تتصرف به. ليش؟ لأن وياه أيضا معاه أنه بيع العقار لا يمكن أن يتم ويكون نافذ إلا في الدائرة المختصة فيه. طيب هذا صحيح يا شيخ. نعم. طيب إذا حل الأجل وما سدد الدين، ألا يحق له أن يبيع هذا ويسترد؟ مو يبيع هذا، عند حلول الدين هو اللي يصير حلول الدين، لما يجي يتفقون بتمديده أو يسكتون بدون تمديد أو يراجع يطالب بالمحكمة، بالمحكمة يطلب، نعم يطلب منه أن هذا مثل البيع مثل هذا، فأطلب بيعه، فينبه على المدين صاحب العقار يطلب للمحكمة أما أن تسدد أو يباع، يصير كدعوة. والمشاع يشترط فيه التقسيم قبل بيعه. لا لا لا لا يجوز. نعم. قال صاحب الكلام كله على ما يقبض، ده يقول محرز ومفرز وإلى آخره. نعم. مشاع هذا. ثانيا ما نقول. ثانيا ألا يكون مشغولا بحق الراهن. طيب يا شيخ، في مسألة المشاع، في هذه المسألة إذا كان مرهون وحل الأجل وأراد أن يستوفي، أليس لحق الشريك أن يشفع البيع؟ يقدر. نعم. طيب يذهب حق المرهون الذي رهن عنده، يذهب بشفعة؟ لا لا، بس هو لا، وراح يعلن يعلن للبيع مو تمام. يمكن شو شو شو, شو ماذا يعلن؟ سهام اللي أملكها في هذا، فأنا شريك فليحق الشفعة، لكن إذا أنا ما عندي فلوس أشتريها خلاص ما أمنع البيع، ما عندي فلوس أشتريها، بيع هذا ويحل المشتري الجديد محل المالك القديم. نعم. قال ثانيا ألا يكون مشغولا بحق الراهن. إذا هذا ما يصح، مثلا الدار هلك الدار والدار مشغولة بالسكنة أو بالأثاث أو ما يصح. نعم. ثالثا أن يكون مميزا يعني غير متصل. رابعا أن لا يكون المسلم المسلم والمستلم متحدين. يعني بأن يكون وكيلا عن أن يكون المسلم والمستلم متحدين. ألا يكون المسلم أي للرهن والمستلم للرهن متحدين، بحيث أن يكون أحد الطرفين وكيلا عن الآخر. يمكن هذا، لأنه كأنه مثل ما مر علينا الدائن يرهن مال نفسه. نعم. قال فالشروط الثلاثة الأول سيأتي إيضاحها قريبا، وإيضاح الشرط الرابع كما يلي. اللي هو الأخير هذا. إن كلا من الراهن والمرتهن يمكنه إنابة شخص آخر بخصوص قبض الرهن وتسليمه، ولكن لا يصح اتحاد القابض والمسلم. كما لو قال المرتهن للراهن أو لنائبه كن وكيلا من طرفي لقبض الرهن فقبضه، فلا يكون الرهن بذلك مقبوضا. وقد ثبت لزوم القبض بثلاثة وجوه. الوجه الأول الراهن، وهو حيث أنه يستفيد شيئا من المرتهن مقابل الرهن، لأنه وإن يكون أخذ قرضا فهو مجبور على أدائه، فالرهن يكون عقد تبرع، والتبرع بحكم المادة 57 يتم بالقبض. الوجه الثاني الرهن حكما، واستيفاء الدين، والاستيفاء حكما كالاستيفاء حقيقة، لا يصح بدون القبض، وحيث أنه لا يصح الاستيفاء حقيقة بدون القبض كما ذكر في شرح المادة 97، فإذا قال الدائن للمدين ألقي في الماء العشر ذهبات التي لي بذمتك وفعل المدين ذلك، لا يبرأ من دينه لأنه لم يقبضها. الوجه الثالث إن المقصود من الرهن إجبار الدائن على تعجيل إيفاء الدين، مو إجبار المدين، إجبار المدين. أي صحيح المدين، ظهر أن هذا من المترجم. قال إجبار إن المقصود من الرهن إجبار المدين على تعجيل إيفاء الدين، وهذا يحصل ببقاء يد المرتهن على الرهن، والبقاء أيضا يظهر للوجود بقبض الرهن، حتى أنه لو اشترط في عقد الرهن بقاء المرهون في يد الراهن لا يصح الرهن إلا في صورة الرهن التوثيقي اللي ذكرته مجددا، لا يصح الرهن ولو قبض المرتهن المرهون. وأما إذا ورد الشرط المذكور بعد تمام الرهن فإن لم يقبض المرتهن الرهن بعد العقد لا يصح، وإن قبضه فهو صحيح. قبضه وتنازل عنه، سلم هي كما مر علينا، يصير كأمانة عنده كعدل كيد عدل. الخلاصة الأحكام التي سيأتي الكلام عليها في الفصل الأول من الباب الرابع لا تترتب على المرهون ما لم يقبض، ولذلك إذا هلك الرهن بيد الراهن بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض لا يسقط شيء، مثل البايع المبيع يكون في ضمان البايع ولهذا السبب أيضا يمكن الراهن أن يمتنع عن تسليم الرهن بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض، ولا يجبر على تسليم الرهن لأنه لا جبر على التبرع. لهذا الاعتبار اعتبار التبرع يعني. ما يقدر يقابل شيء. وفي مذهب الإمام مالك رحمه الله يلزم الراهن تسليم الرهن بمجرد عقد الرهن ويجبر عليه عند امتناعه عنه. لأن الوعود عندهم لأن الرهن مشابه للكفالة باعتبار أنه قبض الوثيقة. لأنه شنو قبض؟ الوثيقة. جاء في شرح هذه الفقرة فايد بحق الراهن، لأنه كما سيأتي في شرح المادة كذا لا يكون الراهن لازما بحق المرتهن ولو قبض المرهون كما سيعلم من تقسيم العقود إلى ثلاثة أقسام. شيخنا يلاحظ أنه نادرا ما يذكر مذهب مالك وأندر منه مذهب أحمد. إيه مال أحمد قليل جدا، هم عادة يعني مو فقط هذا يعتبروا أكثر الخلاف يصير بين الشافعية والحنفية ثم المالكية. ما الإمام أحمد يعتبروه يعني محدث أكثر مما هو فقيه، وغلط، لأن الإمام أحمد لكثرة الآثار التي يعرفها سواء كانت أحاديث الصحابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار الصحابة أغناه عن القياس، لأنه حتى مع وجود قول للصحابة ما يروح للقياس، بينما الآخرين لا يتوسعون في هذه المسألة لقلة اطلاعهم على الأحاديث والآثار أو لوقوع أو وقائع كثيرة جدا عندهم. الإمام أبو حنيفة كان في زيارة في العراق في الكوفة، وكانت سوق وضع الحديث شرائجة، فكان يذهب إلى القياس وهكذا أسباب مختلفة. وشيء آخر شيخنا يقولون في مذهب الإمام أحمد هو لم يؤسس مذهبا فقهيا مثل بقية الأئمة، لا هو راوي حديث وكان عبارة عن مسائل فقهه الذي لا هم يعني دونوا أجوبته وكونوا مذهبه بخلاف الشافعي، فإنه هو كون بالأم طبعا هو كتب وحدد وراد هكذا. الإمام مالك هو يشبه الحنفية أنه كان مذهب واقعي يعني ما يفترض المسائل، لأن يعني كانت الوقائع كثيرة عنده لجود للحج من شمال أفريقيا كلهم يمرون للمدينة كلهم يعني واحد يعني في جانب من جوانب الفقه عظيمة. ماذا تريد شيخنا؟ بس أكو مسألة وأكررها الحقيقة، يعني المطلوب من المسلم سواء كان عالم أو فقيه أو غير عالم أو فقيه هو أن يتبع ما شرعه الله ورسوله في القرآن والسنة، الحجة في الكتاب والسنة وما يحملانه وما يومئان إليه أو ما يعتبرانه من مصادر أخرى كالقرائن والعرف الآخري. هذا لا بد منه. وكان هذا الشرط، هذا الحكم أقول هو واجب لكل مسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعد وفاته وفي وقتنا الحاضر، ما يمكن ينقطع. لا حجة في غير قول الله، لا ما حجة. لكن كان هذه الحجة الخروج من عهدتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يسأل، وإذا كان واحد غائب سرعان ما يأتي ويسأل من سأل النبي عنها. زين إحنا الآن كيف هذا؟ كيف نتوصل هذا؟ أو نسأل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عندنا وسيلة إلا بالرجوع إلى الأحاديث التي نقلها أهل الحديث، ما عندنا غير هذا الطريق. زين هذا الطريق لابد أن يكون له مأمون من الاختلاط، من الكذب، من كذا. فمن هنا جاء علم الرجال والتوضيح، وصار علماء مختصين بهالشيء، فصار المرجع لمعرفة أحكام الشرع لهؤلاء لنقلة الحديث ولتخرج الأحكام من القرآن. الشيء الآخر، هذا الأمر الذي ذكرت ما أقدر أوصل لأني ولا غيرك، كل واحد يصله العلماء. شنو المطلوب مني؟ أسأل أهل الذكر. فسألوا أهل الذكر وهم أهل الحديث والفقهاء الذين استنبطوا الأحكام من الأحاديث، لرب حامل فقه غير فقيه. فهذا إذن واجب علينا. وبناء على ذلك، وأنا ما أتبع الحنفي للتعليل، لابد أبدا. التعليل هو أن أقول أنه هو أقرب إلى الصواب وأكثر على إيصالي إلى ما أوجبه الشرع الإسلامي. بهذه النية يجب أن أتمسك أو أتبع الحنفي وأقول هذا حنفي أو مالكي. بهذه النية لا يجوز بغيرها. وبالتالي لا يجوز أن أقول أن إمام الذي اتخذته معرفا لأحكام الشرع هو أقواله كلها واجبة الاتباع ولا يسعني أن أخرج منها. ابن تيمية يقول هذا لا يصح القول إلا لرسول الله، ومن قال هذا وأصر عليه استتاب، فانتاب وإلا السيف. لأنه جعل منحصرا بالرسول. فإحنا على هالنية هذه، فإذا اترتب عليها شيء أنه إذا وجدت في رأي في المذهب الذي اخترته لهذا التعليل حديث صحيح وعرفت معناه ودلالته وعدم نسخه وما قاله العلماء ولا معارضة إلى آخره، مو بكيفي، فأنا رجح لهذا على قول الإمام. خلص انتهى المسألة. قال الإمام الشافعي إذا وجدتم الحديث، مو بس هو، كلهم قالوا هالشكل هذا. فهذا الذي يعني نمشي فيه، هذه من العواصم. نعم نسير عليه، ويعني أرجك لهذا. نعم شيخنا، هنا بداية كلام، هاي كعقيدة لابد احنا ننطوي عليها بهالأساس هذا. شيخنا نعم. هنا بداية كلام، والأخ الشيخ علي عنده مسألة يقول ايه؟ يا شيخ، أتاني أمس أحد الناس بعد صلاة الجمعة يسألني هذا السؤال، يقول أنه جرى عقد النكاح لأخته، زوجها والده، ثم جرى الاتفاق بين الوالد والزوج على أنه إذا لم يوفي هذا الزوج المهر المسمى وبقية الشرط في خلال 6 أشهر أن العقد ملغي ومفسوخ وأن المال يسقط. لا، هذا يعني يقول يصير الفسخ العقد أو فسخ النكاح للإعسار يعني، أو لعدم إيفاء المهر. نعم موجود هذا، فممكن هذا يصير تفريق، ما يقدر كيفه، وبحكم القاضي أيضا. ليست تلقائيا. لا التلقائي مسألة الردة، وهي هم مختلفين به. ظاهرية يقولون إذا ارتد الزوج والزوجة مسلما فسخ النكاح حالا. أظن الحنفية هم عندهم هذا الشيء، أو عندهم قولين. الآخر يقول انتهاء العدة ينفسخ تلقائيا، ما يحتاج إلى مال القاضي. أما مال الإعسار ومال المهر يحتاج إلى حكم القاضي. هو الآن يقول لم تزف أخته، ما يقدر. لا، إذا دخل بها خلاص ما يقدر بعد يفسخ. لا لم تزف، لا تزال باخر. نعم يمتنع ويطلب فسخ العقد لعدم إيفاء المهر. أعسر عليه. الظاهر ولا يدخل هو إلا يسلم المهر. وحينئذ في الفسخ في هذه الحالة يكون لها نصف للقاضي نصف المهر. لا لا ما أقول نصف المهر فسخ ما مو طلاق هذا يصير. طيب يا شيخ هم كتبوا ورقة بهذا الكلام في أجل ما يخالف ورقة يحتج بها من باب للقاضي يروح للقاضي للمحكمة لا بس هاي أنا أريد أقرأ لكم الورقة هل الصيغة صحيحة أم لا. ما أن الصيغة هم متفقين على أنه ما مسلم ما سلم الرهن سلم جزء من المبلغ جزء من المبلغ حسب هذا الجزء كل هذا ماكو هو جزء الجزء إلا الاتفاق عليه إلا الاتفاق الأصل في المهور تقدم ماكو معجل ومؤجل المعجل والمؤجل يكون بالاتفاق هذا ولا الأصل هو مهر